كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالون واندرج معه من اندرج. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. الأزرق بالتقليل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا على الوجه السابق بالإمالة. واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان، واندرج حمزة والكسائي وخلف العاشر. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. الأزرق بترقيق راء كثيرا. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ولولا رهتك لرجمناك وما بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. ولولا رهتك لرجمناك وما على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.